أدعوك رب العالمين، أنت مجيب السائلين، أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. فيه الجمال مفتن تبدي لنا السحر المبين. هذه البحار تبسمت أمواجها للسابحين، هدأت فطاب لقاؤها وذلها ربي يقين. أدعوك رب العالمين، وذرى عجائب للورى فتكشفت للباحثين، في دورة الأحياء آيات ونجوى العالمين، كل يسبح مطعما ولمن ذرى ربا معين. أدعوك رب العالمين، أنت مجيب، أنت مجيب، أنت البديع لكوننا، تسبي عقولا ناظرين. رب هو القيوم رحمن يجير الخائفين، رب هو الرحمن إذ حاشاه رد السائلين، نرجوك عافية لنا من كل سوء يلتقي. تسبي عقولا ناظرين. أدعوك رب العالمين، أنت مجيب السائلين، أنت البديع من شر كل تسبي عقولا ناظرين.